السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، للكبار فقط. كنا بدأنا المرة السابقة في التوبة، وقطعا هذا مقصود. خلينا نقول المرة اللي فاتت دي عاملة زي ان احنا بنسفل الطريق عشان خاطر نبتدي نمشي بقى، لان غالبا اغلب الخطوات القادمة ستكون معلقة بتخلية المكان وتحسينه. معلش نقرب خطوتين قدام عشان اخواننا اللي واقفين ورا، خطوتين ثلاثة، 10-25 خطوة. أيوة. فكلما تخلى الإنسان عما يعطله ويعقله، كلما زادت سرعة مشيه، بل إن أراد أن يهرول إلى ربه هرول. أما الذي تعلق بذنوبه فلا يظلم نفسه، يظلم نفسه كان العرب كده، وأي جيش كده يعني، كان لما يحب يهرب يعمل إيه وهو بيجري؟ يقعد يتخفف، يرمي بقى اللي معاه، صح؟ ليه؟ عشان خاطر يبقى سهل إن هو يجري. أما لو فضل متحمل كل هذه الأشياء لن يستطيع الهرب، أو سيهرب هروب بطيء مريض فيلحق به العدو فيأكله. لذا بدأنا بالتوبة، التخلية، التطهير، العودة إلى الله عز وجل. وأرجو من الله عز وجل أن يكتب لنا التوبة من كل ذنب ومن كل ما يغضب. ولا شك أن كل ابن آدم خطأ، ولكن خير الخطائين التوابون. فما في شك أن كل واحد فينا سيعصي الله عز وجل، أو سيخطئ خطأ أنه سويه يذل. ولكن لو الإنسان تدارك نفسه بالتوبة نجا، لو الإنسان تدارك نفسه بالتطهير نجا، لو الإنسان تدارك طريقه بالتحسين نجا. فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا التوبة وأن يكتب لنا النجاة، اللهم آمين. يمكن بعد التوبة وبعد التصحيح لن أستطيع أن أبدأ إلا بالحب. فالنهاردة موعدنا مع حب الكبار، والحب موضوع تاني، يعني شيء آخر. حتى السلف كانوا يقولون إن العبد لا يسير إلى ربه كالطائر، رأسه الحب وجناحيه الخوف والرجاء. انت كده رايح لربنا بالحب، بالحب، والجناحين اللي بيعملوا لك عملية ايه؟ توازن، خوف ورجاء، ولكن لن تستطيع ان تصل بغير رأسك. والتدبير في الرأس، والقوة في الرأس، والعين في الرأس، فالرؤية في الرأس، والفكر في الرأس، فالرأس الحب، رأس الأمر الحب. وأنا أقول كلمة وأنا أعنيها بكل حرف، إن مشكلة أغلب الناس في الطريق إلى الله عز وجل هي في الحب. هي دي مشكلة، مفيش، يمكن أغلب المشاكل بعد كده ستتعلق بهذا الأمر، بأمر الحب، ضعف أو قوي. وخليني أقول لكم ابتداء، ممكن واحد يجي يقول لك إيه، طب ما هو كلنا بنحب ربنا، صح؟ وفي حد ما بيحبش ربنا يا جماعة؟ في حد يقدر يقول أنا ما بحبش ربنا؟ كلنا بنحب ربنا، وهو حقيقة بصراحة يعني ربنا يتحب فعلا. اللي يقرأ ويسمع ويقرأ كتابه ويعرف نبيه لا لا لا ربنا يتحب يتحب ويتحب قوي. يعني مش يتحب بس ده يتحب ايه؟ يتحب قوي فعلا. حاجة غير عادية. الله جل في علاه، الله جل في علاه. لا حاجة مش ممكن، مش ممكن. سبحانه جل في علاه. يعني لما تعدي على آيات القرآن الكريم، يمكن مش عايز أقف مع آيات كتير، ولكن الآية اللي دايما تأثر فيها حقيقة حين قال الله جل في علاه للنبي صلى الله عليه وسلم: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. عارفين تيجي تقعد تفكر كده، هو أصل مين اللي بيقول الكلام ده؟ ربنا، صح؟ طيب ربنا لما يبعث رسول احنا مفترض نعمل ايه؟ عبيد بقى نعمل ايه؟ ها؟ تصدق؟ تصدق وانت يعني مغمض؟ مش حلو مغمض. وانا لك ان طب لو ما صدقتش ايه اللي يحصل؟ لا يعني، لا يعني انت بت يعني هو انت مين عشان ما تصدقش؟ يجي بقى يقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فان كذبوك فقل ها ربكم ذو رحمه واسعه. يتحب، يعني يتحب فعلا. سبحان الله. الله جل في علاه يقول: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تيجي تعد نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك، مستحيل هتوصل لإيه؟ لا شيء. قلنا في قراءة ثانية: وآتاكم من كل ما سألتموه. يعني إيه؟ اداك كل حاجة. طلبت انت منه؟ طلبت منه تكون مسلم؟ لا، خلاك مسلم. طلبت منه تكون بني آدم؟ لا، خلاك بني آدم. طلبت منه ان انت يبقى عندك عينين؟ لا، اداك. طلبت منه ان انت يكون عندك مخ ما تكونش مجنون ولا لا، اداك. طلبت منه اب وام؟ لا، اداك. طلبت منه ايه قبل ان تخلق؟ طلبت منه ايه؟ ولا حاجة. طب ثم هو جل في علاه آتاك من كل شيء. فعلا ما سألتموه. طب لما تيجي بقى تعد اللي سألته باللي ما سألتوش بعد كده: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. سبحان الله. الآية دي فيها تفسيرين. إن أنت لو حبيت تعد كل نعمة نعمة نعمة نعمة نعمة نعمة نعمة نعمة مش هتعد، مش توصل لحاجة. عدد لا نهائي، انفينيتي، فيش. أب وأم، شغل، تنفس، عين، إيد، رجل، بصر، إدراك، عقل، مش تعرف توصل لحاجة. تمام. والتفسير الآخر إن أنت تعد منفعة النعمة الواحدة. منفعة النعمة الواحدة انت ما تعرفش توصل وتعد قد ايه فيها نعم. هي الحاجه الواحده، السمع فقط، البصر فقط، ان انت عندك اب بس، دي نعمه عشان ما تكونش متحيز. ان انت عندك ام دي نعمه، صح؟ ايوه. يعني ايه؟ يعني تترمي في حضنها وبتطبطب عليك. يعني من وانت عيل صغير كانت بتنظفك وتغير لك، يعني كانت بتلبسك وتجيب لك الحاجات اللي انت بتحبها، يعني كانت بتطيب خاطرك، يعني كانت بتعلمك الحروف اللي انت جاي دلوقتي تزعق لها، كانت بتعلمك الحروف وتعلمك الارقام، كانت بتفرح لما تقول من واحد لعشرة، كانت بتفرح بيك وانت كده. وانت دلوقتي شوف حالك ازاي، ربنا يصلح حالنا. بس علمتك من واحد لعشرة، كانت بتلبسك، استحملت غلاستك وانت كل يوم بتلبس هدومك عشان خاطر نازل المدرسة الصبح، مع ان هي اصلا هتلبسك وتخش تنام، او يمكن تلبسك هدومك وتخش تعمل الاكل اللي انت هتيجي اول ما تخش تاكله بخمس دقايق. دي ايه؟ ام. ولسه ولسه لحد ما بقيت كبير ايديها في بقك، ويوم ما تفقدها حتى لو كان عندك مليون حاجة تستغنى بيها عنها هتفضل تبكي وتعيط. أمي راحت مني ليه؟ طلع إن في نعمة اسمها وجودها، بس إن هي بس تكون موجودة، بس حتى لو مش هتعمل لي حاجة دي نعمة. وآتاكم من كل ما سألتموه، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. عايزين نشكر النعم، فمين اللي جابها لك؟ ربنا فيتحط جل في علاه، جل في علاه أعطاك كل شيء. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. أول كلمة في الحديث إيه؟ يا عبادي. أهدي وحدها تخليك تحب. يا عبادي إني، عارف ولله المثل الأعلى، لما يبقى شوية شباب كده قاعدين وبنتكلم عن أي حاجة، فعايز أخلي في نوع من أنواع التبسط بيننا وبين بعض، فأقول له ما أنا كنت زيك، أو أحطني معاه في نفس الكفة وإحنا بنتكلم. ليه؟ عشان أتودد ليه. ليه؟ عشان خاطر يسمعني ويمتثل للأمر، عشان خاطر ما يحسش ان في بيني وبينه حاجز، ان واحد بيؤمر والتاني بيطيع. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي، واحد، وخليته بينكم محرم، بس قبل ما اجعله محرم بينكم عملته ايه؟ حرمته على نفسي فلا تظلم. جميلة بجد يتحب. يعني طب هو جل في علاه، يعني والله مثل أعلى، الله عز وجل لا يحتاج إلى شيء، ولكن يحتاج كلمتين دول؟ يعني لا، هو لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى أحد. جل في علاه غني ولكن كريم، كريم جل في علاه، يعطي على الحسنة الحسنة 10 إلى 700 ضعف ويضاعف لمن يشاء. كريم، تعصي وتتوب فيغفر، تعصي وتتوب فيغفر، تعصي وتتوب فيغفر ويجعل سيئاتك حسنات. كريم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والله لو كان غفر بس لكان كفاية، صح؟ إنما يبدل حسنات، لا يتحب، يتحب. فالله جل جلاله يتحب، فكل الناس بتحب ربنا سبحانه وتعالى. ولكن أنا مش جاي أتكلم عن الحب اللي الناس كلها بتحبه. ليه؟ عشان إحنا اتفقنا من البداية إن إحنا جايين نتكلم عن الكبار، فالكلام ده كلام مين؟ كلام الكبار. الإنسان جبل على حب من أحسن إليه. لو أنا كل يوم كده هو جاي بقابل الراجل ده وديله 100 جنيه من غير أي سبب كده، صباح الفل حبيب 100 جنيه، يلا هيعمل إيه؟ هيقول لك دكتور محمد ده مش ممكن، الراجل يا جماعة أخلاق غير عادية، أدب غير عادي، كرم مش طبيعي، وشه عليه النور غير عادي، وسيم وسامة، شعر مش ممكن، مع ان بس مش ممكن. ليه؟ ماني توكس. احسان، احسان، فيحبني. طب الله جل في علاه بيحسن للناس كلها؟ طبعا أحسن إلى الخلق جميعا، فكل الناس بتحب ربنا طبعا، ولكن الحب اللي هو إيه؟ الحب الطبعي اللي هو نتيجة إيه؟ نتيجة إحسانه جل في علاه. ولكن أنا بتكلم عن حب العبادة، المستوى الأعلى اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك كمسلم بيه، مش هو المستوى اللي انت هتحبه بيه لما تكون واحد وخلاص، التاني مسلم يعني قلبه حتى سلمه لله جل في علاه. الله جل في علاه يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. بيحبوا ربنا دول ولا لا؟ ها بيحبوه اهو، قال جل في علاه يحبونهم كحب الله، بس في مفارقات بقى، والذين امنوا اشد حبا لله، بيحبوا ربنا اكتر اكتر. دي ربنا سبحانه وتعالى قالها ازاي؟ اشد. فالمؤمن حبه لله شديد، مش حب عادي، لا حب ايه؟ شديد غير عادي. طب والباقي بيحبوه ولا بيحبوهوش؟ بيحبوه، ولكن مش حب شديد، قد يتساوى مع غيره. يحبونه ها كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. لما نيجي نتكلم عن الحب الذي أمرك الله جل في علاه به له، هو أنه حب الحب الشديد، حب المؤمن، حب الكبار. وهذا الحب مختلف عن الحب الطبعي والميل لمن أحسن إليك، لا مختلف، حاجة ثانية، وده موضوع النهاردة. تعالوا كده نتكلم عن الحب ونشوف الإمام الغزالي رحمه الله قال إيه عن الذي يزعم أو يظن أنه يحب ربه، وده إمام. وأنا اختصرت الكلام بتصريف بسيط، ولكن في الجملة جملة الكلام هو كلام الإمام الغزالي في الإحياء. قال: اعلم أن المحبة يدعيها كل أحد، وما أسهل الدعوة وما أعز المعنى، فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بتلبيس الشيطان وخدع النفس مهما ادعت محبة الله تعالى. فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بتلبيس الشيطان وخدع النفس مهما ادعت محبة الله تعالى، ما لم يمتحنها بالعلامات ويطالبها بالبراهين والأدلة. كل واحد فينا تحب ربنا عم؟ طبعا تحبه؟ معقول يعني؟ بتحب ربنا؟ مش ممكن يا عم الشيخ، مش بتحب ربنا برضو؟ اكيد كل واحد، في واحد هيطلع يقول لك ايه؟ لا والله مش، في حد هيقول كده؟ يستحيل. الامام الغزالي بقى قال لك ايه؟ يستحيل. اذا ما تستسلمش كده لنفسك وللشيطان ان هو يقول انا بحبه خلاص، انما تعمل ايه؟ تمتحن نفسك، امتحنها. ايوه امتحنها ازاي؟ يعني بالعلامات، بالأدلة، بالبراهين. في أدلة على كلامك؟ فاكرين الأفلام الساذجة زمان؟ اللي هو ايه، واحد يخش شقة فيلاقي محد مقتول والسكينة في صدره، فبكل سذاجة يقوم ماسك السكينة وعامل كده وباصص للسكينة، هو ساب الجثة، هو الموضوع انتهى بالنسبة للجثة، هو دلوقتي المشهد فين؟ مع السكينة. هو مستغرب، ايه ده السكينة مش نظيفة؟ معقول؟ يعني هو ما تخضش بالنسبة للرجل اللي مات على فكرة، كان لازم يموت، أو هو عارف إنه مش مات لأن ده فيلم، تمام؟ إذا السجينة هنقتلها يعني كده، تمام؟ في نفس اللحظة دي اللي بيحصل البوليس بيجي غالبا، لأنه هو برضو يعني هو المخرج مكلم، يعني هما الاثنين مع بعض أصلا يعني، تمام؟ آه، فيقوم داخل، فيقوم عامل إيه؟ يتخض بقى، ما قتلتوش الجو. أيوه كنا زمان بنتفرج على حاجات ساذجة قوي بجد. لا يعني صح، ايه فيلم عربي صح بجد يعني. هل احنا هل كنا سذج للدرجه دي؟ يعني كنا بننبهر فعلا ناسي؟ لو كنا بننبهر تبقى مصيبه. الحمد لله. لا كارثه. ما قتلتوش مش ممكن. جيل قبلنا كان برضو كان تعبان خالص، تعمل ضايق يمينة وبتاع، كان جيل عجيب قوي. الله كانت ايام عجيبة. الجيل ده بقى ايه؟ لا بالعكس، عارف لو دورت، مش عايز دور يعني، بس لو دورت على ايه ساذج برضو. احنا ما بنعرفش. يلا ربنا يصلح حال. ففيه علامات. السكينة دي كانت علامة ان ايه؟ ها؟ لا مش انه قاتل، ان المخرج ما بيفهمش. دي علامة ان هو مخرج ساذج فعلا، وإلا ما كانش عمل الحبكة الدرامية دي. مش حبكة درامية ده، لو جبت ابني وهو عنده 3 سنين هيعمل واحدة احبك منه، تمام؟ ففي دي علامة على سذاجة الموضوع ده. ففي علامات. في بخار طالع من مية، يبقى ايه؟ ما دام البخار بيطلع لفوق يبقى المية سخنة، لو بينزل لتحت يبقى المية ساقعة على طول، مش محتاجة. دي علامة، من غير ما احط ايدي في المية انا مدرك ده، انا مدرك سواء كان كده او كده. طيب اللي بيحب ده شكله عمل ازاي؟ بص الامام الغزالي بقى، وامتحن نفسك. وانت بتمتحن نفسك انا عايزك تتمنى انك تبقى كده. وانت لو انت طلعت كده عايزك تقول الحمد لله. يعني الكلام اللي جاي امتحان، وانت بتمتحن ايه تعمل ايه؟ هي دي الاجابة. يعني هو السؤال وهو الاجابة كمان. فلو انت معاك اجابة غلط فهي دي الاجابة الصح، ولو انت معاك الاجابة الصح قول الحمد لله. يقول الامام الغزالي، قال: ومنها أي من علامات المحب لربه حب لقاء الله تعالى في الجنة، فإنه لا يتصور أن يحب القلب محبوبا إلا ويحب لقاءه ومشاهدته. قال لك اللي بيحب ربنا ده بيحب إيه؟ بيحب ان هو يشوف ربنا في الجنة، لان مفيش واحد بيحب حد الا لما يتمنى يشوفه ويحب يشوفه ويشاهده. السؤال بقى، هل انت مشتاق لله عز وجل ونفسك تشوفه حقيقة؟ حقيقة بصراحة كده، مش انت بتحبه؟ خلينا بنمتحن، احنا بنعمل ايه دلوقتي يا جماعة؟ فاتحين لجنة، ده امتحان. هل انت بتحبه؟ استنى ما تجاوبش، نفسك تشوفه؟ ايوه طبعا نفسي اشوف. لا مش بتكلم عن ان انت تجاوب على السؤال دلوقتي، قبل ما اتكلم في حياتك العاديه، في حياتك الطبيعيه، في تحركاتك اليوميه، في امورك وشغلك ودراستك، هل نفسك تشوفه؟ هل بتشتاق ليه؟ هل بتدعي كتير يا رب اللهم لا تحرمنا النظر الى وجهك؟ هل بتدعي كتير بيدي يا رب نفسي اشوفك يا رب، يا رب نفسي امتع عيني بالنظر ليك يا رب؟ تيجي تقرا في القران كده: وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، تقفل المصحف بس خلاص خلص الورد بس انا، وتقعد كده تقعد تبكي يا رب نفسي أشوفك يا رب، ما تحرمنيش بذنوبي إن أنا أشوفك يا رب يا رب يا رب يا... هل ده موجود ولا مش موجود؟ كنا من كام يوم نزلت بوست كده على الانترنت على الفيسبوك، عايز الكومنتات يتعمل فيها درس. لو شفت النبي صلى الله عليه وسلم هتقول له ايه؟ بس حاجه واحده صح، غالبا هنعمل درس في الكومنت فعلا درس. انما لفت انتباهي واحد بيقول ايه؟ ههرب منه واستخبى حدارة عشان مش هينفع اشوفه. ليه؟ هو مش بيحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيحبه، بس النبي لو شافه على حاله ده يزعل، وهو بيحب النبي ومش عايز يزعله، فمش عايز يشوفه لان هو مش مستعد ان هو يشوفه. انا عايز اقول حديث بقى تاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. الله، مش كل الناس ممكن تحب لقاء ربنا؟ لا مش ممكن، في ناس هتكره وبنط الحديث. ليه؟ لأنه مش مستعد، لأنه مش مستعد. فالموت حين يأتي بغتة بغتة، وهو لا يأتي إلا بغتة، لا يأتي إلا بغتة. يعني سبحان الله، الواحد دلوقتي قاعد، تخيل مثلا لو أنت مكتوب في سجل الموتى قبل رمضان، هل أنت تعلم؟ لا. هل أنا أعلم؟ لا. طب السؤال، هل أنت عامل حسابك على كده بصراحة؟ لا. عارفين يا شباب، أنا بتخيل كده لو كان الله جل في علاء كل واحد بيموت، كل واحد بيتولد بينزل معاه ورقة كده فيها حيموت امتى. يعني انت هتموت وانت عندك 32 سنة، 23 سنة، 45 سنة، 76 سنة، 13 سنة، هتموت وانت كده ومعاك كده كارت. ده ايه؟ ده انت هتموت. سيبك انك هذا التاريخ سينغص عليك حياتك. سبحان الله، في خفاء موعد الموت حكم كثيرة، منها ان انت لو انا جيت قلت لك انت هتموت عند 32 سنة، والراجل ده هيموت عند 76 سنة، هيوم ممكن يسخط على ربه فيكتب له سوء الخاتمة بالسخط، أو يكفر أو ليه؟ شمعنا يعني؟ وهو لا يدري ما الحكمة. وممكن يشعر أن الحياة قصيرة جدا، استقصرها قوي، تمام؟ فلا يصفو له ذهن في عبادة الله. وإن كانت من الفوائد نسبيا إن هو قبل ما يموت هيعرف يقعد يعمل أعمال صالحة كتير، صح؟ صح؟ وارد، ممكن، ما فيهاش مشكلة. بس اللي حصل إيه؟ أن الله عز وجل أخفى عنك هذا التاريخ، فأنت لا تدري. فلعلك لا تدرك رمضان وأنت من الداعين والمؤمنين على دعاء اللهم بلغنا رمضان، فتقول آمين وأنت لن تبلغه، صح ولا غلط؟ اللي مش هيبلغه بقى مستعد ولا مش مستعد؟ فلما يأتيه الموت بغتة ايه اللي هيحصل؟ لا مستعد. احنا بنقول ان اللحظة دي لحظة انهاء الامتحان وخروج النتيجة معا. هو انت قاعد يا مرة واحدة كده تنتهي الدنيا فلا تسمع الا قول اخرجي ايتها الروح الطيبة فتخرج روحك وهي تعلم انها طيبة، ترى ملائكة بيض الوجوه روح ايه طيبة تعطر بعطر من الجنة وكفن من الجنة طيبة، تنادى باحسن الاسماء طيبة، او تسمع اخرجي ايتها الروح الخبيثة وينادى بأبغض الأسماء له ويكفن بكفن من النار وبمسوح من النار. ده امتى؟ ده كمان 5 دقايق على الساعة. يعني هو الموضوع بينتهي امتى؟ دلوقتي. طب ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ النتيجة امتى؟ برضو دلوقتي ساعتها كده. فلما يجي يسمع اخرجي ايتها الروح الخبيثة ايه اللي يحصل؟ روحه تنتشر في جسده مش عايزة تطلع، فتنزع منه نزعا، تنزع منه نزعا كأنه عود في شوك يخرج من صوف مبلول، تنتشر في كل جسده مش عايز تطلع. ليه؟ بداية كده اخرجي ايتها الروح الخبيثة. ما فيهاش بقى ساعتها ربي توبته اليك، ما فيهاش، ما فيهاش، خلاص خلصت. طب ما فيش، الموضوع انتهى، روح انت متخلص، الموضوع انتهى، على حساب الرئيس، على القبر، على السماء، خلصت الامتحان خلص. ففي هذه اللحظة من كان مستعدا وسمع اخرج ايتها الروح الطيبة وكان معه من العمل الصالح ما يتشرف به ويعتز به سيحب لقاء الله. فإن أحب لقاء الله أحب الله عز وجل لقاءه. وإن سمع اخرجي ايتها الروح الخبيثة وهو يعلم أنه كان تاركا للصلاة، كان بيتكاسل عن الصلاة، كانت مش لابسة حجاب شرعي سليم، كانت بتلبس بنطلون في الشارع ضيق وكانت الدنيا، كان مدخن سجاير، كان ممتنع عن زكاة المال، كان بيقطع في الصلاة، كانت بتطلع قصة من الطرحة، كانت عاق لوالده، كانت عاقة لوالدتها، كان آكل مال اليتيم، كان آكل مال ورث، كان بيغش، كان هو عارف مصايبه. فإذا جاءت لحظة الموت كره هذا اللقاء لأنه سيلقى ربا غضبان، رب غضبان دي مش كده، سيدنا موسى الذي قال الله جل في علاه فيه واصطنعتك لنفسي، قال فيه ولتصنع على عيني، قال فيه وألقيت عليك محبة مني، يوم القيامة في غضب الله عز وجل إذا جاء الناس له ليشفع لهم عند ربهم لبدء الحساب سيقول، وهو الذي قال فيه الله عز وجل ما قال، اذهبوا عني إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري. ده مين ده؟ سيدنا موسى. طب هتقابله انت ازاي؟ فتبغض هذا اللقاء ولكنه حتما موجود، فيبغض الله لقاءك، فتلقى ربك وهو غضبان ويكره لقاءك. طيب سؤال بقى، مين اللي نفسه يشوف ربنا؟ المحب. طب وهو المحب ماله؟ نفسه يشوف ربنا. طب واللي نفسه يشوف ربنا ده أكيد مستعد؟ السؤال بقى، هو أنت مستعد؟ أنت بتحب ربنا ولا أنت مش مستعد؟ أنت بتحب ربنا ولا مش عايز تشوفه؟ أجب على نفسك. قال الإمام الغزالي: ومنها، أي من علامات المحبة، أن يكون مؤثرا لما أحبه الله تعالى على ما يحبه في ظاهره وباطنه، فيجتنب اتباع الهوى ويعرض عن دعة الكسل. ومن علامات المحبة اللي بيحب بقى. يا جماعة عارفين الحب اللي مش عارفينه؟ يعني خليني بس اتكلم عن ايه، المحبة البشرية. يبقى واحد كده بيحب واحدة، ها، وقت وهم لسه في البداية خالص، ممكن تكون العلاقة محرمة اللي انا بتكلم عليها، بس خدها كده انا بتكلم عن الكونسبت، يعني بتكلم عن فكرة بس مش اكتر، يعني لا ادعو لذلك قطعا. يعني اثنين بيحبوا بعض كده، تقوم قالت له، تقول له: عاطف، انا عايز اروح كارفور. امتى؟ بكرة. بس انا مش فاضي بكرة. ايوه بس انا مش هينفع معايا الا بكرة. طيب خلاص. على فكرة مش طيب خلاص لان هو عايز يروح، طيب خلاص عشان هي عايزة تروح، تمام، فيروح يمشي بقى هايم على وجهه كده، تمام، هي عايزة تلف على هدوم، دخلت زارة، بصت على ده وده وده، وهو ماشي وراها غالبا مش فاهم حاجة. على فكرة المتجوزين فين؟ مراتاتهم برضو ماشيين نفس الماشية، بس هو قاعد مع عياله برا، ومش لاقي حاجة يعملها غالبا، يعني او بيخلص تليفونات بتاع اي جاي. انما ده ماله؟ ده بقى لسه هيمان، يعني لم يتعرض للمسؤوليات، مجرد حب، فماشي وراها كده اهو. ايه رايك جميل؟ وايه رايك تحفه؟ وايه رايك في ده؟ يجنن. تقول له: بس ده وحش جدا. انا قصدي وحش جدا، يعني كده تمام. تخلص من زارة، يخش على ديمن هامز، يخلص من ده على ماركن سبنس، يخش يعدي بيه على كل المحلات، وبعدين تطلع تقول له: ما لقيتش حاجه عجبتني. لا طب ما هو كذا، لا متخني، طب وكذا مخليني مربعه، طب وكذا مخليني مدوره، وكذا مخليني تحس متجوز واحده يعني من مكاتب كليه هندسه. المهم كده يعني، وهو ايه ماشي مش مهم، خلاص في الكوليكشن الجديد يا حبيبتي، في الكوليكشن. بالبساطه دي، بالبساطه دي، يعني فين المشكله؟ مفيش مشكله. طب هو ما بينزل بيعمل ايه؟ بيقيس حاجه وبيجيب منها خمس تلوان، خلص يعني. يعني خلاص يعني الموضوع منتهي. طب هو ايه اللي خلاه يستحمل؟ بيحب. وبيقولوا كده: ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. ما عنديش فكره اشمعنى الزبيب، ولكن هما بيقولوا كده. انا شخصيا ما بحبش قوي، انما في الجمله هي كده، ما دام بيحب هيستحمل. طيب المشوار بتاعه يتلغي عشان خاطر كده اللي بيحب لما يحصل مشكله وبتاع، يا عاطف انت كل مره تتنرفز عليا، وهو لسه متنرفز يقول: انا مش قصدي. مع انه هو معاه الحق، بس اول ما جبور مرشدير على طول. ليه بيحب فيقدم إرادة محبوبه على محبوباته. تاكل ايه؟ اطلبي لي انت. الموضوع ده بيتقال في حاجتين، مع واحد بيحب وواحد مش عارف يقرا المنيو غالبا، عشان كده ده لما بيجي مع صحابه بيطلب شاي في الغالب او نسكافيه، حاجتين، يوم ما يتفذلك يطلب كابتشينو يعني كده فاهم. انما يقول لا اطلبي لي، لو طلبت له حاجه ما بيحبهاش هياكلها، وعارف بعد ما يقول لها ايه؟ ده انا ما كنتش بحبها بس حبيتها يا راجل. ولله المثل الاعلى، اللي بيحب ربنا بقى شباب يعمل كده، مؤثرا ما احبه الله تعالى على ما يحبه في ظاهره وباطنه. مش مهم انا بحب ايه، المهم هو بيحب ايه. طيب شكلي في الحجاب والعباية طنط وست الحاجة مش مهم، هي اصلها ايه؟ بتحبه، فمدام بتحبه هتقول البس الحجاب الشرعي ولو كان شكلي في عيني مش حلو، المهم اكون عند الله عز وجل طائعة ومحببة وحبيبة، المهم ان انا اكون حبيبة ربنا، لان ربنا حبيبي يحبهم ويحبونه. طيب السجاير خرمان وطهقان وبنفخ همي فيها، يرضاها؟ لا تولع. طيب صاحبتي بنحب بعض ومش قادر ابعد عنها، اعمل ايه؟ العلاقة دي يرضاها؟ لا نصبر لحد ما نعمل العلاقة اللي يرضاها. ليه؟ لان هو بيحب ربنا اكتر ما هو بيحبها، والذين امنوا اشد حبا لله. اللي هيستنى معها مع السيجارة، مع الحجاب اللي مش شرعي، مع الحاجة اللي ما يرضاهاش ربنا، يحبونهم كحب الله، هي كده. فلما يكون بيحب ربنا يقدم ما يحبه الله عز وجل على ما يحبه هو، فيعيش لرضاه، كما قال أحدهم عذابي فيك عذب وبعدي لأجلك قرب، وأنت عندي كروحي، بل أنت منها أحب حسبي من الحب، أني لما تحب أحب. أنا زي ما أنت تريد وزي ما أنت تؤمر وزي ما إرادتك تكون، أنا بحبك. بيحبه بقى فيستطعم الستر، تلاقي البنت وهي بتلبس هدومها وبتغطي الحتة اللي ما بين الجوانتي والكم بتاع العباية عشان خاطر الخط الصغير ده ما يبانش، عشان خاطر بقت تستطعم الستر، مع ان هي اللي كانت بتلبس لبس يوم في الايام فج، بس ربنا بيحبها وهي بتحب ربنا فحبت الستر عشان ربنا بيحب الستر. تلاقي ال- ال- الولد اللي كان عايش طول عمره يقول يا عم خلينا في حالنا وملناش دعوه بحد، لما يشوف حد بيعمل حاجه حرام يقول لك لا لا لا يا عم نروح، وبرضه الناس بتعصي ربنا، يا عم انت ملك ازاي؟ لا مالي ديني يا عم، دينك ولا دينه؟ لا ديني. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هو يحب ان هو جل في علاه يراني وانا بنصح. النبي قال صلى الله عليه وسلم ادينا النصيحة، مع ان هو كان حاجة تانية. يبقى طول عمره كده مغلب والده ووالدته، فبقى يحب ربنا، فبقى والده يطلب منه طلبات ويتقل عليه، واحيانا بقى مش انت متدين يوم دايس اكتر، وهو يستلذ بده ويقبل ايده، مع انه كان صوته بيترفع في البيت، انما دلوقتي بيطاطي بدماغه احتراما لوالده. ليه؟ لان الله جل في علاه يحب ده. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. فيحسن وهو بيحسن فرحان بالإحسان. يبقى مامته عاملة فيه العمايل وهي اللي غلطانة، ويروح يقول لها ايه انا اسف، انت بتمثل علي، انا مش بمثل، انا غلطان يعني، انا اسف اصرفها مني، انا اسف. وهو طبعا من جوه ما هو هصرفها منين يعني، انا اصلا مش غلطان وجاي يعتمد، انما لا، هو ايه انا اسف، معلش ما خدش بالي، معلش ما خدش بالي، انا اسف، بعتذر. انت راضيه عني؟ راضيه بالله عليك راضيه؟ ويقبل ايديها راضيه، ربنا يخليك ليا، ويمشي. مش فكره هو مين اللي غلطان، هي فكره هو يحب ان نرضيها. يجي واحد ماشي بعربيته يكسر عليك ويقوم شتمك كمان، تقوم لمؤسف الشتيمه جت فيا، ايه تقولش كده يعني، معلش معلش، هو فاكرك ايه غلطان، انت غلطان مش غلطان مش هتفرق، فرصه هعفو. وهو بيحب العفو، وما عفو يعفو عني. طيب ده شتمني، ايوه بس هو بيحب العفو، ايوه بس انا مش غلطان، بس هو بيحب العفو، ايوه بس انا اقدر عليه، بس هو بيحب العفو، ايوه بس انت ما تعرفش انا ابن مين، بس هو بيحب العفو. طب انا ببقى جميله في الحجاب، وديك شايف سن الجواز بيتاخر، فممكن البس حجاب مش حجاب قوي يعني، يعني هو حجاب بس كأنه لسه ما جاش يعني، يعني كأنه جاي في السكة. لا لا، دي مش أنا اللي بقولها، مين اللي يقولها؟ هي هي ذات نفسها تبقى عارفة ان هي لو تكشفت هتبقى أجمل. ما هي المرأة جميلة، زينة زينة، بس تستر نفسها وتقول كده أحب لي، وتنفذ اللي هو بيحبه. السؤال، هل انت بتحبه؟ هل انت بتحبه؟ هل تؤثر محبته على محبتك؟ ولا انت وضعك ايه؟ بلاش دي، تعال اللي بعدها. الامام الغزالي يقول ومنها ان يكون مستكثرا بذكر الله تعالى، لا يفطر عنه لسانه ولا يخلو عنه قلبه، فمن أحب شيئا أكثر بالضرورة من ذكره وذكر ما يتعلق به، فعلامة حب الله حب ذكره، حب ذكره وحب القرآن الذي هو كلامه، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب كل ما ينسب له. اللي بيحب حاجة يفضل طول ما هو قاعد يتكلم عليها، تعرف كده، تلاقي اول ما يقعد يقول شفت ايه الريال والارسنال مش عارف بيلعبوا بعض دول، لا ومانشستر وتوتي، ولا توتي ده قديم لسه بيلعب، ماشي، ورونالدينهو وكريستيانو والواد ده اسمه ايه وميسي، اه ومعرفه، وطول ما هو قاعد وميسي ده، وانت اصلا تجزم من البدايه ان هو بيموت في الكوره، يجي الصيف يسافر وينزل لك سيلفي وهو بيتفرج على ماتش برشلونة، وقاعد مش شايف لعيبه اصلا، بس انا كنت في بلعب فانا روحت اتفرجت على ماتش مش مهم، ممكن يبقى ودي ممكن يروح يتفرج وما فيش ماتش، تمام؟ ان هو دخل بس ماتش برشلونة الاستاد بتاعه يموت في الكورة، فيكثر الكلام على العربيات. تقعد معاه يقول لك شفت السيفن سيريس الجديدة، شفت السي ال كي، شفت البورش، شفت المايبخ. حكاية طبعا انت قاعد مايبخ، مايبخ دي ايه؟ ده ايه مايبخ دي ولا مايبخ دي عربية؟ بقلش تاني. لكو كل درس واحدة. يا ايه دي ويفضل ايه بتعمل ايه والعربيات والموتور وكم حصان؟ طبعا انت ما بيقول لك حصان، انت اخرك اللي انت بتعرفه الحصان الحصان يعني، تمام؟ انما قوته كم حصان وبتجيب المية في 3 ثواني وانت ما شاء الله جيب المية في 3 ثواني انت اقصى يعني انت يعني ما تجيبها ان شاء الله يعني ايه هتجيبها بيتنا ما هتجيبها يعني. اللي هو بيحب العربيات واحد هو طولنا قاعد الفلوس والبزنس والبورصة واحد طولنا هو قاعد شفت دينا تخنت مش كده؟ اه شفت شيماء فين شيماء؟ اه شيماء ودينا كله افتكر اهي دي علامة ان اللي بيحب البنات اقدر ايه يقول لك فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، واللي بتحب الولاد نفس الكلام، اللي بيحب الخروج اللي بيحب اللبس اللي بيحب حاجة بيتكلم عنها كتير. طيب واللي بيحب ربنا جل في علاه تلاقيه برضو بيتكلم عنه كتير كتير كتير طول ما هو قاعد يعمل اي حاجة لازم يجيب سيرة ربنا. ياكل بسم الله، يخلص اكل الحمد لله، تنزل عليه نعمة الحمد لله، تنزل عليه مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. حاجة ربنا سبحانه وتعالى ياخدها منه يحرمه منها، اللهم اخلف علي خيرا طاعة وفق إليها اللهم تقبل. يجي يخرج من بيتهم بسم الله، يدخل البيت بسم الله، يركب عربيته بسم الله، يعمل أي حاجة بيعملها بسم الله، الله مسيطر على حياته، بيحبه بيحبه فبيكثر من ذكره. طيب من ذكره بس لا، يجي يسمع قرآن كلام زي ما عكرمة كده كان يمسك القرآن ويقبله كلام ربي كلام ربي، بيحب القرآن بيحبه سبحان الله. عبد الله بن مسعود يقول من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فليعرض نفسه على القرآن، فمن أحب القرآن فهو يحب الله عز وجل. شوف انت كده بتحب القرآن قد ايه، ما هو القرآن ده مين؟ كلام ربنا اللي هو بتقعد تقرأ فيه كده وايه وتستمتع يعني. مش عايز ولله مثل أعلى، بس أنا بحب أضرب أمثلة بتقريب الأذهان يعني. عارف لما يبقى واحد بعلاقة بواحدة ويزعلوا من بعض يعمل ايه؟ يجيب التليفون ويفتح الرسائل كده ويجيب الرسائل اللي كان بينهم وبين بعض وفيها نوع من الود والرومانسية وبتاع، ويقرأ ويعيط. الله دي يطلع منها كده معقول، ويقرأ ويعيط ايه؟ ان يعني هيروح فين كل ده؟ بيحبها. ولله مثل الاعلى، لما يجي واحد يعصي ربنا سبحانه وتعالى ويقع في ذنب فيجي يمسك القران ويقرا كلام ربنا ويعيط، ويقرا سوره الانسان ويعيط، ويقرا الزمر ويعيط ويقرأ القيامة ويعيط ويقعد يقرأ الصور الجميلة وكل القرآن جميل ويسمع كلام عن الجنة ويبكي ويقول هيروح فين كل ده، هيروح فين كل ده، ويجي يسمع سبحان الله تجد أن الذي يعصي الله عز وجل ويندم إذا سمع آية الرحمة اهتز قلبه، اهتز قلبه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدع، الجبل حيطرش من إيه؟ من خشية الله. لو نزل على جبل، فما ينزل على قلب المحب إيه الأخبار؟ يخرج منه فيض، فيض من الأوبة والتوبة لله عز وجل. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. تخيل واحد بيعمل ذنب وسمعها، يعمل ايه دي؟ تعمل ايه في قلبه؟ تهزه، رحيم كريم غفور، يلا بقى يلا بقى. الشاهد انه المحب كثير الذكر لمحبوبه فيذكر ربنا سبحانه وتعالى كثير، فإذا ذكر الله ذكره الله. قال الله عز وجل من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. وانت قاعد كده هو في أوضتك لوحدك ومفيش معاك حد ومفيش موقف حصل ومادد نفسك كده على السرير، بصيت لقيت قدام عينك رجليك، بص كده والله نعمة، والله نعمة. تبص كده غيري ما عندوش رجلين، قطعوها وكان عنده السكر وتقطعت. لسه كان الإخوة معايا وريتهم ست، ربنا يكتب لها العافية، اللهم اكتب لها العافية، عندها في الجيش مرض الفيل، رجليها الاثنين لازم تتقطع. الدكاتره بيقولوا لها لازم تقطعي رجليكي. جوزها مفارقها تشتغل في البيوت عشان تصرف على عيالها، فبتقول اقطع رجلي وين يصرف على عيالي، هعيش برجلي وهي كده لحد ما اموت. تيجي تبص بقى على رجليك ان هي شايلاك ومحدش طلب منك تقطعها، ومع ذلك انت ممكن تكون ما بتصرفش على نفسك، والدك بيصرف عليك او بتصرف على نفسك، بس مين اللي اكرمك بالصحة اللي بعد كده بتستخدمها في استجلاب الرزق؟ الله. فتبص على رجليك تفتكر ان دي نعمة، فانت قاعد في الغرفة لوحدك تقوم قايل بقلبك الحمد لله نعمة ما غفلتش عنها. فلما تقول جوه قلبك الحمد لله انت كده عملت ايه؟ ذكرت الله في نفسك، في ساعتها يذكرك الله عز وجل في نفسي. دايما اقعد اتخيل هو انا مين عشان ربنا يذكرني في نفسه. تخيل ربنا ذكرك في نفسي، يا ده احنا عاملين فرح على حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن اناس امنوا به ولم يروه انهم احباب. عاملين خطب ودروس وكتب وشروحات الامة كلها لأنه ذكرنا إجمالا ولم يرانا ولم نراه، فما بالك بالله الذي يذكرك باسمك وهو يراك. وإن كنت لا ترى. نعمة دي ولا مش نعمة؟ جميل ربنا، جميل ربنا. يا رب ارحمنا، اللهم لا تحرمنا النظر إلى وجهك، اللهم آمين. فالمحب يكثر من ذكر محبوبه وسط الناس، والوحده لوحده يذكر النعمة فيحمد الله عليها، يذكر البلاء فيصبر ويحمد الله عز وجل عليه، يفعل أي شيء يذكر الله عز وجل فيه وقبله وبعده. فإذا كان بين الناس ما يقولكش أنا جبت عربية، يقولك الحمد لله ربنا من علي عربية. مش أنا جبت عربية، يقولك أنا جبت ولد وبنت، ربنا سبحانه وتعالى اللهم لك الحمد من علي بولد وبنت. ما هي هي، لا مش هي هي. المحب يكثر الكلام عن محبوب، يجي في آخر الشهر يروح يقبض المرتب وهو بيقبضه كده بيقولش ده تعبي، لا ده ايه رزق الله، كان ممكن يوميها تموت والمرتب ده يروح لولادك لإخواتك لوالدك، إنما يوميها جالك، يبقى جالك برزق الله بحوله وبقوته. فتاخد المرتب وتقول الحمد لله، الحمد لله على حاجتين، الحمد لله على الصحة اللي ربنا من عليا بيها فاشتغلت، الحمد لله على الفلوس. أقول لك ولو عديت نعم ربنا في دي مش هتعرف تعد، والحمد لله على العيشة، الحمد لله على المصارف اللي هتخرج فيها حلال إن شاء الله، والحمد لله على الستر إن أنا ما أديتش إيدي لحد، الحمد لله إنه بيكفيني، الحمد لله، الحمد لله على دي حاجة. حتى لو مش بيكفيك الحمد لله، لو كان فلوس اللي انت بتقبضها مش بتكفيك، فأنفاسك في الدنيا وخطاك وستر ربنا عليك كفيك، تقول الحمد لله وتكثر من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. قل إن كنتم تحبون الله، امتحانه السؤال، ها فاتبعوني يحببكم الله. الآية دي يا جماعة انصح القول يعني فضيحة بجد. تحب ربنا؟ آه ممتاز. بتتبع النبي؟ ايه هي تفرق؟ آه تفرق. ايه؟ سؤال وإجابة في نفس الوقت. آية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعه دليل محبة. ولما تتبع الله، تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يحبك الله عز وجل فضلا منه وكرم. هل تكثر من ذكر محبوبك وتكثر من ذكر كلامه، أم أنك؟ ثم قال الإمام الغزالي: ومنها أن يكون أنسه بالخلوة ومناجاته لله تعالى وتلاوة كتابه فيواظب على التهجد ويغتنم هدوء الليل وصفاء الوقت بانقطاع العوائق. وأقل درجات الحب التلذذ بالخلوة بالحبيب والتنعم بمناجاته. واحد بقى بيحب فعايز يقعد هو مع حبيبه يكلمه ويرد عليه يطلب منه ويعطيه، لحد يبصله ولا حد عينه تيجي عليه ولا حد حاسس بيه، هو وحبيبه وبس. فيأتي الليل يدخل ويتوضا ويقفل باب اوضته ويطفي النور، الله اكبر، الحمد لله رب العالمين، فيقول الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، انا عايز اقول ايه، اثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. وانت تتكلم والله جل في علاه يجيبك بكرمه وفضله وبرحمته حتى تصل إلى طلب الهداية فيقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أنا عايز أقولي بس إيه استرتي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت. يعني أنت يوم تقول الله أكبر إيه اللي يحصل؟ ينصب الله عز وجل وجهه إلى وجهك ويتكلمه فيرد عليك في خلوة ليل، تخلو به، تخلو به من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، قاعد كده لوحدك وقفل عليك باب قطك جيت تشرب كوباية مية كده وانت بتشربها قلت بسم الله، فوقفت وحطيتها. يا من انت كريم يا رب، ايد ترفع ومية في كوباية وآمن في سربي، تكريم يا رب. ده انا لسه كنت بعصيك امبارح وفاتح لنفس الأوضة دي موقع ولا حد دخل عليا ولا مراتي قفشتني ولا والدي ووالدتي عرفوا حاجة ولا حصل معرفش ايه. يا من انت كريم يا رب، ده انا لسه كنت عامل معصية من كم اسبوع كبيرة، زنيت وسبحان الله بعدها بثلاث اربع ايام قالوا انت طلعت في القرعه بتاعت العمره بتاعت الشركه. يا من انت كريم يا رب، ده انا لسه كنت عاقل ابي وامي وكنت بقول لهم حاجات ما تصحش خالص، ومع ذلك لما روحت لقيت امي بتتصل بيا بتقول لي انت روحت بالسلامه، حنمت قلبها عليا وقلت لي لن سامحك، خليتها تسامحني. يا من انت كريم يا رب. هتفضل تفتكر ستره وكرمه ونعمه، تذكر ربك، فمن حيائك منه تنزل منك دمعه، دمعة حياء، دمعة خجل، دمعة شوق، فيكتب الله عز وجل لك بهذه الدمعة أن تكون في ظل عرشه يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم أنت تبقى قاعد في ظل عرش الرحمن. ناس غرقانين في العرق، منهم من كان عرقه إلى ركبتيه ومنهم إلى صدره ومنهم من ألجمه العرق إلجاما ويحملون أوزارهم على ظهورهم ويفزعون، والشمس مقدار ميل، يلجأ الناس للأنبياء فيفر منهم الأنبياء يتركوهم، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. في اليوم ده أنت فين؟ في ظل عرش الرحمن، قاعد في الظل، في الظل. عند ربنا مع الإمام العادل، مع الشاب الذي نشأ في عبادة الله، اللهم اجعلنا منهم، مع من تعلق قلبه بالمساجد، مع من دعته امرأة ذات منصب وجمال فوقف فتنة جديدة لو وقعتنا فيها اقع. فقال إني أخاف الله بس ربنا أكرمني إن أنا بقيت معاه بإيه؟ برجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. يمكن لو كنت حاكم كنت ضليت وما كانش ليا تقلع على المساجد قوي وما كانش في حب في الله مع ناس كتير وما كانش في واحدة سألتني ولا حاجة ويمكن لو سألتني كنت حدوس عادية ولا كانش في حاجة بس كريم أكرمني بإيه؟ إن أنا أقفل الباب على الأوضة لوحدي وفكرني بشوية نعم كتير وستر كتير وفضل كبير فنزلت مني دمعة فالدمعة اللي هو قدرها علي نعمة رزقني عليها فضل كبير فمنه بدأ الثواب وإليه انتهى أيضا فهو الأول والآخر. هل تحب أن تخلو بربك في صلاة في ذكر بيجي لك طقطان كده تقعد تقول سبحان الله وبحمدي 10 مرات 20 مرة 100 مرة عشان ذنوبك تتغفر؟ بيجي لك طقطان كده تقعد تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وتقولها تاني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وثالث وما تزهقش ورابع لحد ما تجيب الميت؟ بيجي لك طقطان تفضل تقعد تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله 1000 مرة في اليوم. على فكرة 1000 مرة دي ربع ساعة يعني تلت ساعة نص ساعة يعني بيعملها مش هتخسر حاجة. كان نص ساعة ضاعت. تخلو بحبيبك هل تحب أن تخلو به ولا بتحب دايما تكون في الزحمة؟ هل تأنس به أم تأنس بالناس فقط؟ المحب يأنس بحبيبه. فإن كنت محبا حبا شديدا حب الكبار تأنس به تأنس بحبيبك. اللهم اجعلنا منهم. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل صالح يبلغنا إلى حبك. طيب في علامات تانية كتير الإمام الغزالي قايل كتير بس أنا هسيبك معدول وارجع انت بقى للإحياء أو ارجع لمختصر منهاج القاصدين هتلاقي فيه علامات كتير بس لو تعرف تجيب دول لو طلع الامتحان ده انت فيه صح صح صح صح صح فانت فضلك كبير قوي بس لو طلع انت عندك مشكلة في كل واحدة فيهم صدقني الموضوع يستاهل. اشتغل على نفسك وحب ربنا قوي لانك مش هتلاقي حد له فضل عليك اكبر من ربنا. فعشان كده لما تيجي تصلي اول كلمة بتقولها الله اكبر لانه هو اكبر من كل شيء. طيب فضل اللي بيحب ربنا ايه؟ بصوا هذا الامر واسع بس انا هقول لكم الحديث اللي انتوا حافظينه عشان خاطر ما نقولش غيره وكفاية علينا دي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. حبه عشان يحبك لما يحبك إلهي صلى جبريل هيحبك وأهل السماء هيحبوك والدنيا كلها هتحبك عشان هو بيحبك جل في علاه كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. حبه عشان يديك الآخرة. الله، أنا حبه فيديني الآخرة. الحديث بيقول إيه؟ إن هو لما يحبني يديني الآخرة. أيوة، ما هو أنت لو حبيته الحب ده هيحبك، وأنت لو حبيته الحب ده هيحبك، ومش هتعرف تحب الحب ده إلا لو هو بيحبك فيحبك فيحببك فيه فيحبك على حبك. فمنه بدأ وإليه يعود. اشتغل على نفسك عشان الآخرة، عشان هو فضله عليك كبير. طيب، سؤال، سؤال أخير، ومش هعمل حاجة تانية، مش هقول حاجة تانية. أنا عايزه يحبني وأنا عايز أحبه، طيب أعمل إيه عشان العلاقة دي تفضل بهذا الشكل؟ دور هو بيحب إيه وخليك أنت زي ما هو بيحب. طب هو بيحب إيه؟ في دقيقة عد معايا. واحد، قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. خليك محسن. اثنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. توب وتطهر من ذنوبك. ثلاثة، إن الله يحب المتوكلين. توكل على الله وهو يحبك. هو بيقول في القرآن إيه؟ بيحب التوابين، بيحب المتوكلين، بيحب المحسنين. مش نفسك هو يحبك؟ إيه الحل؟ خليك محسن بس خلاص، خليك من المتقين بس خلاص، خليك من المتوكلين، خليك من المتطهرين، خليك من التوابين. يقول تعالى: إن الله يحب المقسطين، يحب العادلين، خليك مقسط وربنا يحبك. قال تعالى: إن الله يحب المتقين، خليك من المتقين، أن يجدك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك، ربنا يحبك. قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. خليك متعاون مع الناس، خليك بتطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. خليك أنت وأمتك فعلا جسد واحد وربنا يحبك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. شكلهم عامل إزاي؟ واحد، أذلة على المؤمنين، تواضع بينهم وبين بعض، أعزة على الكافرين. في الكفر لا، هو عزيز، عزيز. يجاهدون في سبيل الله، أي شيء يحتاج إلى مجاهدة هو لازم يكون واقف. ولا يخافون لومة لائم، ما بيبيعش دينه عشان خاطر حاجة. أربع صفات. إيه كمان كده؟ 11 صفة. 12، حب ربنا، ربنا يحبك. النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليها رجل، فكان كثيرا ما يقرأ في صلاته بقول هو الله أحد. فلما رجع القوم سأل النبي صلى الله عليه وسلم القوم عن أميرهم، عن أميرهم، فقالوا: إن الله، إنه أبلغوه أنه كان كثيرا ما يقرأ قل هو الله أحد. فبعث إليه سلوه لما كان يكثر من ذلك، قال: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أبلغوه أن الله يحب بحبه إياها. إياها دي اللي هي إيه؟ الصفة. فلما حب صفة الله الأحد الفرد الصمد أحبه الله. حبه عشان هو محسن ليك، حبه عشان منان، حبه عشان ودود، حبه عشان كريم، حبه عشان عادل، حبه عشان أحد. حبه، حبه وهو هيحبك لأن أنت بتحبه. حاجة كمان، عايز ربنا يحبك اذهب في الدنيا. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. اذهب في الدنيا ربنا يحبك. أخيرا، عايز ربنا يحبك، اثبت على الطاعة. قال: الله في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. استكمل الفرائض. واحد: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. 14 حاجة، 14 واحد ربنا بيحبهم. أقول لك حديث كمان زيادة، قال صلى الله عليه وسلم: وجبت أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: وجبت محبتي، واحد، للمتحابين فيه، اثنين بيحبوا بعض في الله، والمتجالسين فيه. احتسبها، احنا قاعدين مع بعض المصلحة، قاعدين مع بعض عشان ربنا بس. يا رب حبنا كلنا، يا رب حبنا. احتسب وانت جاي المجلس ده ان انت جاي عشان ربنا يحبك، لان انا مش عايز منك حاجة وانت مش عايز مني حاجة، احنا جايين عشان. والمتجالسين فيه، والمتزاورين فيه، والمتباذلين فيه. المتزاورين فيه اللي بيروحوا يزوروا بعض في الله عز وجل من غير مصلحة، والمتباذلين فيه اللي بيعملوا مجهود عشان بعض، او بيعملوا مجهود مع بعض عشان خاطر يساعدوا بعض او يساعدوا حد عشان اجر الله عز وجل ورضا الله. كم واحد دول ربنا بيحبهم؟ كتير، عدهم. ارجع النهاردة اسمع حتى الحتة الاخيرة في الدرس واكتبهم كلهم وحدد: انا عايز ابقى مين فيهم؟ ربنا هيحبني. وما ربنا يحبك وانت تحبه، هتحقق بقى فعلا ساعتها آية: يحبهم ويحبونه. واذا احبك الله عز وجل لن تخسر اي شيء، بالعكس لن تفقد ابدا اي شيء. قال ابو يزيد: هذا فرحي بك وانا اخافك، فكيف فرحي بك إذا أمنتك؟ ليس العجب من حبي لك وأنا فقير ضعيف، إنما العجب من حبك لي وأنت ملك قدير. عجبتني الكلمة دي. من محب بقى قاعد كده أبو يزيد بيقول لك إيه؟ هذا فرحي بك وأنا بخاف منك. أمال فرحي بيك في الجنة لما أمنك هيبقى عامل إزاي؟ ومش عجيب إن أنا أحبك وأنا عبد فقير، إنها بجد العجيب إن الله جل في علاه يحبك وأنت وهو غني وملك. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وأن يحبنا، وألا يحرمنا النظر إلى وجهه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.